عن محمود بن الربيع رضي الله عنه كيسته محمود كور ربيع خديج رازيبت أن عتبان بن مالك هنديك أفصح بيهبو وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جهبول البغنبري صلابة خديليبن ممن شهد بدرا من الأنصار شوان صحابيابو إش أنصاريا أو الشر بدري حوزربون أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاتنك بغنبري صلابة خديليبن وقود يا رسول الله أي قاصد خدي قد أنكرت بصري جابت من يزعيب وأنا أصلي لقومي وأسنبج البري قوم خدك فإذا كانت الأمطار جهك البرام بن سال الوادي الذي بيني وبينهم أو نهالت نف بين من واندا تجي أوفد بتن وأبويت شتا لم أستطع أنشم أن آتي مسجدهم فأصلي بهم أبتشم مزقفتوان الوير نبج البربك ووددت يا رسول الله ومن حسكر أي قصد خدي أنك تأتيني فتصلي في بيتي تبينك من تلمال من نبيج بكي فأتخذه مصلا دبكما جهي نبيج قال قود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي خدي حزبكة أو تشتي تدبيت أزبوتك قال عتبان قود فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار وقت الروج بلندبوي فيغنبر صلى الله عليه خده ليه بن القل أبو بكر هاتن اسبيدي أبو بكر أفالي فيغنبري بو صلى الله عليه خده ليه بن فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت فيغنبري صلى الله عليه خده ليه بن دستير خاص منج دستير ويدا نرنج تخار حتى هات يجور ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتي؟ إيش هي قتامن؟ تدبيتن الكيري نفيج بكم إشمالاته؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت قد منج إشارت دا رخك إشمالاته وكانك إشرخه قد الفيلم تدبيت تو نفيج بكي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فغنبري خدي صلى الله عليه خدي ليبن رابو با قد الله أكبر أم جرابو ينبا مخو كرا ريس فصلى ركعتين ثم سلم دركع عتكرن بشتهن جسلا بدر قال قود وحبسناه على خزيرة صنعناها له بيجتن ما بيغنبر خد صلابت خد ليبن هيل النخو زادك ما بو بيغنبر يشكر بو صلابت خد ليبن جبرو يزادي قودني خزيرة هندك بارجت قشتينت بجيكن چيتكن اتكالينن ابعوبي بشتي اتكالتن دهندك آري ليكن هذا خزير ابو فغنبري خدي صلابت خدي ليبن اجبر في زادي هيل النخو قال فساد في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا بود مجهندك ظلام المعود اصحل كيخاني خدان هجمار بون يعني كان ظلامك بون هاتن وكون بون فقال قائل منهم ايكشوان بود اين مالك ابن الدخيش او ابن الدخشن كان مالك كور دخيشيني ان كور دخشني فقال بعضهم هندك شوان قوت ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ايتو بحجتك ايكو مالك منافقك نحش خديتك نحش بيغنبروي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك بيغنبري صلى الله عليه خدي ليبن قوتي بي اخفتني نبجا ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ما تنابني يقول لا إله إلا الله جبر خدي قال قوت الله ورسوله أعلم خدي وبيغنبري ويتشتر الزان كان جبر خدي أن قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين أمد بين السر وجابت وي ونصيحتت وي همي واختبوا منافقان همي واختبوا لشتنف منافقان وصحبتت وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وخذ تعالى حرام كري السر أجري هركسك بجت لا إله إلا الله مقصد وأبابة خذ جرازي ببت مقصد وأبابة خذ تعالى أبهو صلى السر أجري حرام كري يمقصد ورازيبون خذ بتن دي عمل الصالح كري